بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن مغايرة السلب والإضافة لأنهم أمران مختلفان ومتغايران بحسب المفهوم ولا ينطبقان على شيء واحد، لأن السلب عنوان للتصدي نحو المراد ونحو المقصود خارجان وليس أمر النفسانيين، وأما الإرادة فهي الذي صفة النفسانية وفي اللغة بمعنى الحب مطلق الحب والشوق، وفي اصطلاحهم هو الشوق المأكد المستدع لحركة العضلات، يعني الغاية آخر مراتب الشوق التي ينتهي إلى العمل بعده وإلى الحركة بعده. يدع الكلام بعد ذلك بعد إثبات المغايرة، يدع الكلام في أن الإرادة هل هي إلا تنقام مثل شهور الأفعال أو أن هناك واسطة بين الإرادة إلى الفعل، ويسمى تلك الواسطة بالاختيار بمعنى طلب الخير، فإن الاختيار من باب الافتعال أخذ فيه معنى الطلب معنى القبول. فالإنسان في أفعاله بما أنه يحب نفسه كلامها لا يطلب ما هو خير له، إذا أدرك أن الفعل خير له يفعله بالخارج، وإذا أدرك أن التارك خير له لا يفعله بالخارج. وهذا واسطة بين الإرادة والفعل، فلا تكون الإرادة إلا تامة. وتوجيه الحال في هذا المقام أن الأقوال في صدور الأفعال من العباد، الأقوال أربعة، فذهب بعضهم إلى أن الإنسان الفاعل ما يرى في الخارج أنه فاعل ويصدر منه الفعل لا مدخلية له في صدور هذا الفعل أبدا، بل إنما يرى أنه فاعل، وإلا في الحقيقة الفاعل غيره وهو الله سبحانه. جميع ما يصدر في الخارج إنما يصدر من الله بمشيئة من الله، فالفعل منتسب إليه سبحانه، لإن كان بحسب الصورة وبالإسناد المجازي بمعنى ينتسب إلى الفاعل. ولذا ذكر بعضهم أن صدور الأفعال من الناس كحركة الأسد في الألم، نفس الأسد في الألم يتحرك، فيصح أن يقال إن هذا الأسد يتحرك يمينا وشمالا، إلا أن حركته ليست من نفسه وإنما هو من الهواء ومن الريح، الريح يحركه إلى أي طرف ذلك كانه الريح يتحرك الأسد إلى ذاك الطرف. صدور الأفعال من الناس كحركة الأسد المنقوش في الألم، الصورة الإنسان الجاهل إذا رأى من بعيدين يتخيل أن هناك أسدا يتحرك، والحال أن الحركة ليست منه. فهذا هو الجبر الذي أسر عليه الأشعريون، وذهبوا إلى أن الأفعال كلها صادرة من الله تبارك وتعالى، وما جرى عليه قلم القضاء والقدر لا يتخلف ولا يكون فيه تخلف أبدا. فلا بد من الصدور الفعل، كل ما جرى عليه القلم لا بد أن يصدر في الخارج. وأراد بذلك إثبات سلطنة الله سبحانه وأنه لا سلطان في ملكه غيره، بل هو السلطان على الإطلاق، فكل ما يكون في الخارج فهو مستند إليه. وفي قبال ذلك القول بالتأديب، وهو القول الثاني وهو أن الفعل مستند إلى الفاعل بالاستقلال، ولا دخل لله سبحانه في صدور هذا الفعل أبدا. فلنفرض نعوذ بالله أنه لم يكن صانع أصلا، الفعل يكثر من الناس ومن الإنسان بنفسه، فهو مستدل به كان هنا صانع أم لم يكن. وهذا هو القول بالتقليد، وأن العبد مكلف في عمله ومختار فيه بتمام الاختيار، وليس هنا أي استناد إلى الله سبحانه. أرادوا بذلك أن التحفظ على عدله سبحانه، وتلقنوا أن العبد لو لم يكن كذلك، يعني لو لم يكن العبد مستقلا في فعله، لكان العقاب ظلما منه سبحانه على العبيد، إذ المفروض أن الفعل ليس بصادر من الإنسان نفسه، وإنما هو صادر من الله، وإنما هو مورد للفعل، كما في حركة الأسد المنقوش بالعلم، كيف يمكن أن يعقب ذلك الأسد لو أمكن عقابه بأنك لماذا تحرك إلى اليمين أو إلى اليسار؟ المفروض أنه لا اختيار له في ذلك، وإنما الحركة مستندة إلى هروب الأرياح، إلى أي طرف من الريح كانت الحركة إلى ذلك الطرف لا مانع. فكل من الطائفتين تحفظوا على شيء ولكن ذكروا في محذور آخر. الطائفة الأولى تحفظوا على سبحان الله عز وجل وأنه القادر وأنه لا سلطان في ملكه غيره، ولكن ذكروا في إشكال العقاب وأن العبد كيف يعاقب، وهذا مناف للعبد، فلازمه أن يكون العقاب ظلما منه سبحانه، فكيف يمكن الالتزام بذلك؟ والله سبحانه ليس بظلام للعبيد. والطائفة الثانية تحفظوا على العدل لأن لا يلزم من العقاب الظلم، ولكنهم جعلوا الاستقلال للعبد فلم يتحفظوا بسلطانه سبحانه، ولذلك التزمت غيرهما، يعني غير الأشعري، ذلك القائل بالتفريق، التزموا بأمر بين الأمرين، بحيث لا يكون العبد مستقلا ولا يكون العقاب ظلما. وهذا أيضا يمكن على وجهين، ففي الحقيقة الأقوال الأربعة كما ذكرنا. وجه ذكرته الفلاسفة وهو الذي ذهب إليه صاحب الكفاية قدمة الله حتى، فقالوا إن الفعل مستند إلى إرادة المكلف أو غير المكلف، الكلام في مطلق الأفعال الصادرة، الفعل إنما يصدر بالإرادة، والإرادة إلة تامة لصدور الفعل خارجا من هذه الجهة، الفعل مستند إلى الأرض حقيقة، هو أراد فتعل، أراد فأوجد. الإرادة من الأب والإيجاد من الأب، ولكن الإرادة منتهية إلى الإرادة الأزلية، بالآخرة تعلقت الإرادة الأزلية بصدور هذا الفعل، لكن لا على الإطلاق، بل بصدور هذا الفعل عن إرادة من الفاعل. فمن حيث صدور الفعل من الفاعل الفعل منتسب إليه، ومن حيث أن الفعل في الأثر منتهل إلى الإرادة الأزلية فالفعل منتسب ومستند إلى الله سبحانه. هكذا ذكر والوجه الآخر الذي هو القول الرابع أن الإرادة ليست بعلة تامة للفعل الخارجي، بل هنا واسطة بين الإرادة والفعل، ونسمي هذه الواسطة بالاختيار وبالمشيئة، فنقول إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. المشيئة بعد المشيئة أمران اختياريان للقائل، وأما الإرادة فليست اختيارية، يعني المشيئة غير الإرادة. وهذا هو الذي نسميه بالثلاث، يعني المشيئة. بعدما أحب الإنسان شيئا واشتاق إليه فربما يشاؤه فيفعله مشيئته هو طلبه، لن يتصدى نهره، وربما لا يشاؤه فلا يفعله فلا يطلبه، فيصح أن يقال إنه أراد واشتاق ولكنه لم يشاء ولم يطلبه. وبهذا نجمع بين الأمرين ونتحفظ عليهما على سلطان الله عز وجل، فلا نلتزم بخالق في عالم الوجود غير الله سبحانه كما يقوله المفرزات، ولا نلتزم بأن الفعل يكثر من العبد كفرا ليكون منافيا للعدل فيكون العقاب ظلما، بل نقول انه فعله باختياره. هذه هي الاقوال. اما القول الاول، قول من ذهب الى الجابر، استدل على ذلك بامرين، يعني عمده كلامهم يرجع الى وجهين، احدهما دعوى ان مشيئه الله سبحانه إما أنها تعلقت المشية الأزلية والإرادة الأزلية، إما تعلقت بصدور هذا الفعل في الخارج، أو تعلقت بعدم صدورها، ولا ثالثة. فإذا كانت متعلقة بصدور هذا الفعل كيف يمكن أن لا يتحقق في الخارج؟ إذن يلزم العدل في سبحانه وأن يتخلف مشيئته عن الفعل، تعالى ذلك، تعالى الله عن ذلك ولله الجليل. لا يمكن إثبات العدل أن الله سبحانه شاء شيئا فلم يكن، هذا غير ممكن. فإذا كانت المشيئة متعلقة بالوجود لا بد من صدور الفعل، وإذا كانت متعلقة بعدم هذا الفعل يستهيل صدور هذا الفعل في الخارج، لأن الله سبحانه شاء عدمه، فكيف يمكن وجوده؟ فعلى كلا التقديرين لا يكون العبد قادرا، يعني لا يتساوى الفعل والترك عند العبد، بل هو مضطر ومجبور على أحدهما على صدق المشيئة الإلهية، فإن تخلف لمشيئته أما تعلقت به المسيح أمر مستحيل، ولازم هذا هو الالتزام بالجبر المحزن، يعني لا دخل للعبد في صدور هذا الفعل أبدا، بل لابد من صدوره إذا كانت المسيح الأزلية متعلقة بالفعل، لابد من عدمه إذا كانت المشيئة الأزلية متعلقة بعدمه. أما هذه الشبهة فهي ظاهية جزما. أولا قد ذكرنا أن الإرادة ليست بعدمية، الإرادة من صفات الأفعال وليست من صفات الذات، ليقال إن الإرادة الأزلية كانت متعلقة بهذا بوجود هذا الفعل، أو كانت متعلقة بعدم هذا الفعل. ليس في الأزل إرادة ليقال إنها متعلقة بأي الذي هو ثابت في الأزل، العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر الراجعون إلى العلم كما تقدم لا معنى لأن قال أن الإرادة أزلية، الإرادة أزلية، ليسأل أن الإرادة الأزلية هل تتعلقت بفعل هذا الشيء أو تعلقت بعدم هذا الشيء، هذا أزل. وثانيا لو التزمنا بالإرادة الأزلية فهذا لم يتعلق به الإرادة لا وجودا ولا عدما، فإن إرادة الله إنما تتعلق بأفعال نفسه لا بأفعال غيره، هذا فعل الغير فعل شخص آخر. كما إذا سئلنا عن تعلق إرادتنا بفعل الغير أنها هل تعلقت بوجوده أو بعدمه، لا معنى لأن يقال إن زيدًا تعلقت إرادته بفعل أمر أو تعلقت بعدم فعل أمر، هذا ليس بذلك، وإنما هو فعل العبد نفسه، فهو خارج عن متعلق الإرادة، يعني الإرادة الأزلية على تقدير تسليمها أن في الأزل إرادة، فهذه الإرادة غير متعلقة لا بالفعل ولا بالذات، وإنما تعلقت بإعطاء القدرة للأب مع بقية المقدمات، والأبد مختار في جنبه، له أن يفعل وله أن لا يفعل. القدرة هي فعل الله سبحانه التي تعلقت بها الإرادة الأزلية وغير الأزلية، فالله تبارك وتعالى خلق الأبد قادرا. القدرة بمبادئها لأعطاها أعطاه قوة الفعل والترك، فله أن يفعل وله أن لا يفعل. أما أراد الله سبحانه أن يصلي أو يصوم أو يزني أو يكذب، كل ذلك لا يكون، لا يكون وجوده متعلقا للإرادة ولا عدمه متعلقا للإرادة. بعبارة أخرى، لو كان الفعل على الترك موردا للإرادة فلا بد من أحد الأمرين إلا الثالثة، وأما إذا لم يكن موردا للإرادة أصلا فلم يتعلق الإرادة لا بالفعل ولا بالترك، فإنه ليس بفعل الله، وإنما هو فعل الأب. الأب هو الذي يطيع أو يأتي، أو يأتي بأفعال أخرى من النوم والأكل والشرب. الأبد يأكل، الأكل فعل الأب لا فعل الله سبحانه، الشرب هو فعل الأب، فلا معنى لأن يقال إن الإرادة الأزلية متعلقة بفعل الأب أو متعلقة بعدم فعل الأب. نعم، الله سبحانه هو أعطاه القدرة على هذا الفعل، لقد يتعلق، لقد يتعلق الإرادة إرادة الله سبحانه على فعل فيصدر من العبد بغير اختياره، يقع مثلا من فتح أو يمشي باختياره فيقع، أو ينام بغير الاختيار بإرادة الله سبحانه، أمر ممكن. كما أنه في طرف العدم يمكن أن يتعلق الإرادة إرادة الله سبحانه وأن لا يصدر الفعل من عبد فيبني مانعا، كما في وجه إبراهيم ولده الله تبارك وتعالى يمنع، يتعلق الإرادة بعدم الفعل، وأن لا يكون إسماعيل مذبوحا فيسلب القدرة، فلا يمكنه الذبح ولو من جهة أن العالم لا يكون قابلا للذبح مثلا، أو أن المهل يكون سلبا لا يتأثر من السكين وغير السكين، أمر ممكن. لا نريد أن نقول بأن كل فعل من أفعال الأبي لا يمكن أن يتعلق به الإرادة الأزلية بدونا أو أدبا، كلاهما ممكن، ولكن حينئذ لا يكون الفعل فعل الأب بل هو فعل الله سبحانه. لأما ما يكون فعل الأب كالأكل والشرب والنوم وغير ذلك من الأفعال الاختيارية فهذه الأفعال لم تتعلق بها الإرادة وجودا وعدما. يلا الله سبحانه ليست له إرادة في هذا المقام فعلا أو تركا، بل إنما أوكل الأمر إلى العبد وأعطاه القدرة فله أن يفعل وله أن لا يفعل. فهذا التشبيه باطل، يعني التشبيه بأن الإرادة إذا كانت متعلقة بالفعل فلا يقدر على الترك، وإذا كانت متعلقة بالترك فلا يمكنه الفعل. نعم كذلك، ولكنها لم تتعلق لا بالفعل ولا بالترك، بل تعلقت بإعطاء القدرة للقدرة، والعبد مختار في ذلك، له أن يفعل وله أن لا يفعل. فالشبهة ساقطة. الشبهة الثانية شبهة العلم، لأن الله تبارك وتعالى ولو فرضنا أن إرادته لم تتعلق بالفعل أو الترك إلا أنه كان عالما بصدور هذا الفعل من زيد وعدم صدوره من أمر مثلا أو لم يكن عالما به، أما الجهل قبل يمكن، فإنه سبحانه عالم بكل ما يكون لا محالة، فلا بد من أن يكون عالما، فإذا فرضناه عالما فلا بد من صدور هذا الفعل، وإلا لازم أن يكون علمه جهلا. لو فرضنا أن زيدا شرب الخمر مثلا وأن أمرا صلى، وفرضنا أن الله سبحانه كان عالما بشرب الخمر، صدور شرب الخمر من زيدين، إذا كان عالما بذلك لا بد أن يشرب. إذ لو أمكن أن لا يشرب في الخارج فيمكن أن يكون الله سبحانه جاهلا، وهذا غير ممكن، فلا بد من الصدور لئلا يلزم الجهل في سبحانه، وهو عالم بتمام الأشياء. وجواب هذا أوضح من سابقه، فإن العلم لا يكون علة لصدور المعلوم، بل العلم خلة، بل العلم انكشاف للواقع. الواقع على أي نحو كان هذا ينكشف للعالم، لا أن العلم يكون سببا لصدوره. ليس للعلم أي دخل وأي تأثير في صدور الفعل في الخارج. لو فرضنا أنه أمكننا استكشاف شيء متأخر بكاشف من الكواكب، نحن إذا أمكننا ذلك، فهل يمكن أن يقال إن هذا العلم له تأثير في ذلك الشيء، كما أن كلنا نعلم بأن الشمس تطلع في صباح هذا اليوم، كلنا نعلم بذلك، وكلنا نعلم بأن كل فرد من البشر يموت لا محاله، فهل يمكن أن يكون هذا العلم له تأثير في ذلك؟ ما أن هذا العلم ضروري؟ الله سبحانه عالم بما يصدر من العبيد باختيارهم، فهو عالم بأن زيدا يشرب الخمر باختياره، وأن أمرا يصلي باختياره، وثالث يعمل عملا ثالثا باختياره. المنكشف هو الفعل الاختياري لا ذات به، لا أنه انكشف لديه الذات هذا الشرب، كيف ما اتفق اختياريا وغير اختياري، هذا لم ينجد. الذي انكشف الشرب الاختياري، الصلاة الاختيارية، فالفعل الاختياري بوصف أنه اختياري هو الذي انكشف له، ولا يلزم من ذلك أي محذور، يعني لا يلزم منه الجهل، فإن معنى الجهل أن لا يكون عالما بما يقع، وهذا عالم الله سبحانه عالم بما يقع. أما ما يقع أيشه؟ ما يقع الفعل الاختياري لا غير الاختياري. فهذه السنة واهية جدا. إذن القول بالجبر باطل جزما، فيبقى الكلام في الوجهين الآخرين. وعندة بني عمدة ما يعني ما بد من التكلم فيه ما ذهب إليه الفلاسفة من أن الإرادة علة تامة للفعل، وأن لا واسطة بينهما، وأن هذه الإرادة تنتهي إلى الإرادة الأزلية. نرى أن هذا القول صحيح، أو أنه أمر بين الأمرين صورتان، صورة الأمر بين الأمرين. وإلا واقعا العبد مجبور على هذا الفعل، فإنه غير مختار في علة الفعل وهي الإرادة. المعلول يترتب على العلة لا محالة فيصدر منه الفعل، فما نسميه إراديا هو بالأخر ينتهي إلى ما لا بالاختيار، فكيف يمكن عقاب ذلك؟ كيف يعاقب على هذا على عمله؟ ما أن العمل صادر عن علة غير اختيارية وانتهى بالأخر إلى ما لا بالاختيار، هذا ما تكلم فيه. الله سبحانه وتعالى.